وجاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متأخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. الناقد الرياضي ونائب مدير تحرير جريدة الوطن محمد يحيى، هعرض عليك مجموعة من الكراسي الحقيقية والخيالية واخد رأيك فيها. تمام، يلا بينا، مستعد. كرسي عرش الإعلام الرياضي، مين اللي بيجلس عليه منفردا؟ أحمد شوبير، كابتن أحمد شوبير، واحد من أسسوا الإعلام الرياضي في مصر. هو الإعلامي يمكن الوحيد اللي بيجيب المعلومة بنفسه. يمكن بشوف المثال التاني اللي ممكن يبقى تكرار لنفس التجربة وبس ممكن يبقى عنده نوليدج على شوية لو كمل في الإعلام، هيكون الكابتن أحمد حسام ميدو. كرسي الاعتراف، لو جلست على كرسي الاعتراف ممكن تعترف بإيه؟ أعترف إن الحياة صعب جدا، معادلة صعبة. يمكن أنا بحاول أعمل ده، وده يمكن بيخليني بعض الناس تقول لي أنت أهلاوي وبعض الناس تقول لي أنت زملكاوي أو أنت واخد توجيهات بالكلام ده. الكلام ده بيبقى مش حقيقي، لكن أنت دلوقتي خلاص بتغلب المهنة. لو أنت عايز تبقى موضوعي وحيادي عشان تقدر تنجح، لأن أنت لو ما عندكش قدر من الحيادية والموضوعية عمرك ما هتنجح. كرسي الاستاد، فاكر مرة رحت فيها الاستاد اتفرجت على ماتش أو تابعت ماتش بحكم شغلك وكنت عايز تسيب الماتش وتمشي مش قادر تكمل؟ في ماتشات كتير، وللأسف في الدوري المصري ببقى بعد أول خمس دقايق عايز أمشي، ممكن قبل بداية الماتش أحيانا ببقى عايز أمشي. قبل الدرجات دي؟ هقولك ليه، لان انا واحد حضرت ماتشات الحمد لله كتير من 2000 ولا حاجه وانا بحضر في الاستاد وبحضر ماتشات اهلي وزمالك، وببقى شايف الجمهور بيبقى شكله عامل ازاي. دلوقتي للاسف بخش المدرجات عندنا مجموعه قليله جدا اللي موجوده، ده بيخليك تفقد الحماس والشغف. طبعا قعدنا فتره كبيره من غير جمهور خالص، الواحد كان سعيد وحزين في نفس التوقيت. وانا حاضر في كاس العالم بشوف الجمهور ازاي قد ايه كان في ماتشات كاس العالم في قطر، هو اللوحه الفنيه اللي الناس كلها بتسعى لدخولها. بدخل الملعب في اقل من 10 دقايق بالظبط، في حين ان احنا هنا بعض الناس لسه بتتعذب عشان تدخل الملعب، بيبقى اسمك في الكشف ومش عارف تدخل. عشان كده بقول لك في ماتشات من قبل ما ادخل الماتش ببقى مش عايز ادخلها. اعضاء مجالس ادارات الانديه واعضاء مجالس ادارات الاتحادات المختلفه بما فيها اتحاد الكوره اللي بيجلسوا على كراسي الاتحادات والانديه، هم الرجل المناسب على الكرسي المناسب؟ لا اطلاقا، لان سياسه الاختيار اصلا غلط. طريقه الاختيار القائمه على الجمعيه العموميه اعتقد ان هي انتهت. احنا الرياضه تحولت في مصر وفي العالم كله لصناعه، لان مش معقول ان انا يكون حاجه او شيء بينفق عليه ملايين الجنيهات وملايين الدولارات وفي النهايه هي حاجه هوايه او ان الناس بتعملها عمل تطوعي. فطبعا المنظومه دي اللي انا شايف ان هي لازم تتغير. لازم الاتحادات او القائمين على اداره الرياضه المصريه ما يبقوش قائمين على انتخابات جمعيه عموميه، لان في النهايه الجمعيه العموميه دي مش شرط ان هي تكون واعيه بالدرجه الكافيه عشان تحدد مصاير، لان دي خلاص اصبحت صناعه. طالما دخلت في صناعه لازم تجيب الناس الكفء اللي واخده التدريبات الكافيه لده، المؤهله ان هي تدير الفلوس دي. كرسي الاتهام، انت ومجموعه كبيره من النقاد الرياضيين متهمين بأن الصحافة الرياضية أصبحت صحافة ترند وعناوين جذابة وفرقعة مش أكتر. ده حقيقي الاتهام، أنا معاه جدا، بس أنا ضد دايما التعميم. بمعنى إيه؟ بمعنى أن في بعض الناس بتبحث عن الترند فعلا، والترند ده هدفه برضو زي ما بقولك أن هي صناعة، أن إحنا المفروض أن الأدوات بتتطور. دلوقتي في السوشيال ميديا، طب ليه إحنا ما نعملش ضوابط للتعامل مع السوشيال ميديا يبقى الناس كلها ملتزمة بيها؟ وبرضو في نقطة مهمة لازم أوضحها، أن في بعض الناس بيقدموا نفسهم على أن هم صحفيين، ولكن هم للأسف هم مش صحفيين ولا ينتموا للصحافة ولا يعرفوا شيء عن الصحافة. مش هقولك ان في صحفيين كلهم ملايكة، لا، في صحفيين طبعا بيدوروا على الترند وبيجروا على الترند وبيدوروا على الفلوس اللي بتيجي من ورا الترند. كرسي المنقذ، لو قعدت على كرسي المنقذ هتنقذ مين من ايه؟ والله ده في كتير قوي، احنا محتاجين حاجات كتير قوي، محتاجين انقاذ. خلينا نتكلم في الجزء اللي هو الشق الرياضي. محتاجين سيستم جديد للمنظومه الرياضيه المصريه يقوم على العلم والكفاءه قبل ما يبقى قايم على الواسطه والمحسوبيه وكلمه معلش، لان في النهايه في مثل قديم بيتقال اللي يصعب عليك يفقرك. محتاجين ان احنا بجد ان احنا نطلع خطوات لقدام. خطوات لقدام دي مش هتيجي غير بالعلم. انا بتكلم على كل الرياضات. تأهيل المدربين بشكل كويس ازاي يتعاملوا مع الاطفال. بتسألني على موضوع المنقذ، لازم ننقذ اطفالنا من التعامل مع مدربين جهلاء. الناقد الرياضي محمد يحيى، اخر كرسي، كرسي الحظ. اختار لي اي نوع من انواع الكراسي اللي انا قلتها لك طول الحلقه وهديه لشخص من اختيارك. والله بتمنى كرسي المنقذ. الوزير الدكتور اشرف صبحي لازم ياخد كرسي المنقذ عشان يغير سيستم الرياضه المصريه. زي ما قلت لك، عايز اقول لك ان ده هيبقى لمصلحه البلد ككل. لم لي يا ابني كل الكراسي دي، خلاص كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.